بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي يعتمدها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وصلنا إلى الدليل البرهاني وبينا أنحاء من العلاقات فيما بين الألفاظ والمعاني، ثم بينا نوع هذه العلاقات القائمة سواء كانت فيما بين الحكم والموضوع أو الحكم والمتعلق، أو فيما بين حكم وحكم، أو في نفس الحكم الواحد بكل التفاصيل التي مرت في الدليل البرهاني. اليوم نبحث ثالث الأدلة وهو الدليل الاستقرائي. فما المقصود بالدليل الاستقرائي؟ وما هي موارده التي يعتمدها الفقيه في بيان الحكم الفرعي الشرعي؟ أساسا الاستقراء تعريفه هو استنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة، ويضرب لذلك السيد الشهيد مثلا القطعة من الحديد، لما يسلط عليها الحرارة فنراها تتمدد، فبهذا التمدد يشكل عندنا قرينة على أن الحرارة موجبة لتمدد الحديد. ثم إذا أجرينا التجربة مرة أخرى وسلطنا النار على الحديد، فإننا سنجد كذلك للمرة الثانية تمددا في هذا الحديد، فترتفع درجة الاحتمال في القرينة. ثم ننتقل إلى التجربة الثالثة، أيضا نقرب الحرارة من الحديد فنراه يتمدد، وهكذا للمرة الرابعة والخامسة، مما يوجب لنا قطعا ويقينا بأن الحديد يتمدد بالحرارة. إذن هذا المجال في التجربة لتمدد الحديد بالحرارة وتكرار هذه التجربة وكثرة الملاحظة لها، نجد في النتيجة أن الحديد يتمدد بالحرارة، فيشكل عندنا ببركة هذه التجارب المتكررة المتكثرة، نجد النتيجة تكون قطعية. وعلى هذا الأساس أن علماء الطبيعة إنما يجرون هذه التجارب في العلوم الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة من خلال الممارسة والتجربة وكثرة التجارب على الشيء، حتى يصل الإنسان المجرب أو العالم الطبيعي إلى النتيجة القطعية. إذن على هذا الأساس لما نتأمل في الدليل الاستقرائي نجد أن كل حالة من الجزئيات التي نلاحظ فيها تمدد الحديد بالحرارة يتشكل عندنا قرينة على القانون العام، وهو أن كل حديد يتمدد بالحرارة. من خلال هذه التجارب نستنتج قانونا عاما يصلح للاستدلال في هذه المجالات. إذن لو اكتفينا بتجربة لكانت تلك التجربة قرينة لإثبات ناقص، لا تكون قرينة لإثبات تام، لأن المرة الأولى قد بالمرة الثانية لا يتحقق هذا التمدد. فإذا نحتاج لأجل تكوين قانون عام من كثرة التجارب والملاحظة والدقة حتى يحصل لنا قانون كلي. ننتقل إلى الأمثلة الشرعية بعد أن اتضح بشكل عام الدليل الاستقرائي الذي هو ليس مقتصرا على الجانب التشريعي، بل حتى في المجالات الكونية والتكوينية والطبيعية. لو ننتقل إلى المثال الشرعي، من مصاديق مثال من مصاديق الدليل الاستقرائي التواتر. التواتر ماذا يعني؟ أن يخبرك عدد كبير غفير من الناس بحدث ما. يعني الحين نحن في هذا المجلس، دخل علينا شخص نقل لنا خبر ما، ثم يأتي الثاني من الوافدين فينقل لنا نفس الخبر ونفس المضمون، ثم يأتي ثالث وينقل كذلك نفس الخبر بمضمونه بل بألفاظه، وهكذا الخامس والسادس والسابع، إلى أن يحصل لنا من كثرة الوافدين وإخباراتهم يحصل لنا تواتر، أي علم بوقوع المخبر عنه، أي الحدث الذي أخبروا عنه. هذا هو التواتر. لما يأتينا جيل بعد جيل إلى أن نصل إلى زمان رسول الله أو الأئمة، اللي هو وقت التشريع وبيان التشريع، فنجد أنه كثرة هذه النقولات لمفاد الخبر توجب القطع واليقين ببركة الاستقراء، يعني تتبع الاستقراء، يعني تتبع الحدث من عدة أطراف ومن عدة أفراد. ويطلق على الدليل الاستقرائي، يطلق عليه الدليل القائم على حساب الاحتمالات. يعني الخبر الأول هذا محتمل، لأنه قد الأول يخبر وقد يخطئ في خبره أو في نقل خبره، ثم يأتي الناقل الثاني فيصعد نسبة الاحتمال إلى أعلى درجة، ثم يأتي الثالث فيقفز بمستوى المخبر عنه إلى درجة الاطمئنان، ثم يأتي رابع وخامس إلى أن يتحول الخبر إلى علم ويقين. هذا يسمى عندنا في علم الأصول بنظرية حساب الاحتمالات. يعني دليل الاستقراء يعتمد في كونه ووجوده على حساب الاحتمالات، بمعنى أنه إذا درس خبرا أو حدثا أو واقعة وكان كل واحد منقولا من أكثر من طرف، يعني مو بس طرف واحد واثنين ثلاث، لا أكثر من طرف، بحيث حصل لنا الاطمئنان. إذن الاستقراء هو هذا في حقيقة أمره، هو التتبع حتى يصل المتتبع إلى قانون عام وكلي، بذلك القانون يستطيع أن يجزم على صدور هذا الخبر ووقوع هذه الحادثة. هنا نبحث في دور الاستقراء في استنباط الأحكام الشرعية. الآن بينتم لنا مولانا فيما يتعلق بالقانون الطبيعي وأثر الاستقراء في تكوين القوانين في علم الطبيعة وأيضا في علم نقولات الأخبار وما إلى ذلك. الآن فلندرس القضية على المستوى أحسنتم مستوى الاستنباط الشرعي مستوى الأحكام. هناك علامة من المشايخ الكبار الفقيه الشيخ يوسف البحراني، وكان عميد مدرسة الإخباريين، إلا أن الرجل لو تطالع كتابه اللي هو الحدائق الناظرة لتجد أنه أقرب إلى الأصوليين من الإخباريين. الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه في كتابين له، واحد اسمه الحدائق الناظرة واحد اسمه الدرر النجفية، حاول أن يجري دراسة في معذورية الجاهل، يعني أن الجاهل بالحكم هل يعذر؟ فدرس هذه الظاهرة دراسة جيدة، وهذا راح ينفعنا إن شاء الله كثيرا في هذا المجال. لما درس وجد من خلال تتبع الأحكام وأيضا النصوص القطعية أو النصوص الروائية وكذلك الفتوائية، استنتج نتيجة هامة من خلال تتبع تلك الأحداث أو الوقائع أو الأحكام، فأخذ منها حكما شموليا تحت عنوان معذورية الجاهل، تماما كالعالم الطبيعي الذي استفاد من تمدد الحديد بالنار بالحرارة، استفاد قانونا وهو أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه الحالات التي جعلت من هذا الفحل الكبير أن يستنتج هذه القاعدة من أين؟ أولا درس في أحكام الحج فوجد أن الجاهل معذور، مثلا من لبس وهو محرم في حال الإحرام لبس ثوبا، لأنه تدرون أنه لا يجوز لبس الثياب في الإحرام، بل لابد من أن يلبس ثوبين خاصين، زين؟ فكان قد لبس ثوبا وهو محرم في الوقت الذي لا يجوز لبسه، لكنه كان جاهلا بالحكم، فشاف أنه ليس عليه شيء، أنه النصوص الفتاوى الأقوال أقوال القدماء، درس هذه الظاهرة فوجد أنه ليس عليه شيء. ثم انتقل إلى أحكام الصيام، وهنا مسألة لطيفة، أنه من صام، قبل قليل كنا نتحدث عن المسافر والصوم في السفر، قلنا أنه لا يجوز الصوم في السفر، أن يسافر قبل الزوال عليه أن يفطر، هذا كان جاهلا بالحكم فصام وهو في السفر. أحسنت، فوجد بأن صومه صحيح ولا شيء عليه، ليش؟ لأنه جاهل. هذه كم باب الحج، باب الصوم. ثم ذهب إلى أكثر من ذلك، إلى كتاب النكاح، تدرون بأن المرأة لا يجوز الزواج منها وهي في العدة، إذا كانت عدة طلاق أو عدة وفاة لا يجوز الزواج منها، صحيح أم صحيح؟ حتى تخرج من عدتها. فلو أن شخصا عقد عليها جاهلا بالحكم لا تحرم عليه حرمة مؤبدة، ليش؟ لأنه كان يجهل، كان يجهل بأنه هذه لابد أن تنتهي عدتها ثم يتزوج منها، كان يتصور أنه يوجد أن طلقت أو مات عنها زوجها وبعد شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر يحق له الزواج فتزوج منها جاهلا، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟ الجاهل معذور. انتقل الى كتاب الحدود، زين، وفي احكام الحدود انه من شرب الخمر يحد يجلد، ولكن هذا الذي شرب الخمر تصور انه ليس بحرام فكان جاهلا بحرمة الخمر فشرب منه، فما حكمه؟ هل يجلد؟ هل يحد؟ لا يحد. راح الى المورد الخامس في كتاب الصلاة، فمن كان يصلي في السفر تماما، شنو حكم المسافر اذا سافر وقطع المسافة الشرعية؟ يقصر، تقصر رباعيته الى ثنائية، فكان يتم في سفره جهلا منه بوجوب القاصر، فالحكم انه لا يجب عليه القضاء وصلاته صحيحة لانه كان جاهلا بذلك. اذا كل من هذه الحالات قرينة اثبات ناقصة، يعني كل حالة واحدة لو ناخذها مثلا فقط في كتاب الحاج، لو فقط في كتاب الحاج يعذر الجاهل، كان من الممكن نقول هذا قرينة ناقصة. إذا نأخذ حالة ثانية ممكن قرينة ناقصة ثانية، لكن لما تجمع الاحتمالات تشوف في كتاب الحج، في كتاب الحد أو الحدود، في كتاب الصلاة، في كتاب النكاح، وفي كتاب الصوم أن الجاهل معذور، فاستنتج من هذه الحالات بعد دراستها قاعدة. شنو القاعدة؟ قولوها أنتم. أن الجاهل معذور، معذورية الجاهل، واضح؟ هناك مثال آخر اقتصادي يضربه الشهيد مثلا في هذا المجال. تدرون أن الملكية تقوم على أساس العمل في الثروات الطبيعية، يعني أنت كيف تملك؟ من عمل، سواء هذا العمل بالمباشرة أو بغير مباشر، يعني أنت تباشر العمل أو تشرف على العمل، زين؟ بالنتيجة تكوين الملكية إنما ينشأ، زين، من العمل في الثروات العامة الطبيعية. فنأتي إلى استقراء هذه القاعدة لندرس مواردها حتى نستنتج بأن العمل يولد، ها، يولد وينتج الملكية. كيف؟ نأتي إلى أحياء الأرض، بأن من أحيا أرضا فهي له. أحسن، إذن العمل أحيا، عمل فيها، فصارت شنو هذه الأرض؟ ملكا له. هذا واحد. لما راح إلى إحياء المعادن طبيعية، زين، العمل في إحياء المعدن مثل النفط والزرنيخ وما أشبه، فإن العمل بها ينتج ماذا؟ الملكية. هذا العمل خمو بلا شيء، بلا حساب، ما يمكن بحساب، وهو أن يحصل على شيء، هذا اللي حصل عليه شنو يصير؟ يصير ملكه. رحنا إلى حيازة الماء، نشوف أن الإنسان الذي يعمل في حيازة الماء ويحفر جدول وينزل على ويشكل ساقية إلى مزرعته، أن هذا العمل في الحيازة ماذا ينتج؟ ملكية، كون عنده أن يكون هذا ملكه. مثلا الصياد الذي يصطاد في البر أو البحر ويعمل ويكون شغله الاصطياد، فبهذا الاصطياد يحصل على ماذا؟ على ملكية هذه الأشياء. فنستدل بالاستقراء لكل هذه الحالات أن العمل في الثروات الطبيعية أساس الملك. أحسنت، زين. لكن شيء أساسي، أي الاستقراء الذي يبنى على حجيته؟ بالتالي يكون موردا في الاستنباط للفقيه والمتفقه. نقول الاستقراء تارة يكون قطعيا وأخرى لا يكون قطعيا، هذه مسألة مهمة. فإذا كان الاستقراء قطعيا أدى إلى القطع بالحكم الشرعي، يعني الحين لما ما درس الفقيه البحراني المحدث البحراني رضوان الله عليه معذورية الجاهل وقرأ الموارد ودرسها إلى أن وصل هذه القاعدة، فإذا كان وصوله إليها قطعيا أدى إلى القطع بالحكم ويكون حينئذ حجة. أما إذا لم يكن الاستقراء قطعيا مهما كانت قوة الاحتمال الناجمة عن ذلك الأمر فإنه لا حجية له، لا حجية له. لماذا؟ أحسن، لأنه قد سبق أن كل دليل غير قطعي ليس حجة ما لم يحكم الشارع بحجيته. والدليل الذي يقوم على الاستقراء غير القطعي لا يكون حينئذ حجة. ليش؟ لأنه لا يؤدي إلى العلم. فلذلك يقسمون الاستقراء بلحاظ نظرية المعرفة، وحتى في المجال الدراسات الطبيعية وما إلى ذلك قسمون إلى قسمين: الاستقراء التام والاستقراء شنو؟ الناقص. أحسنت. إذن هنا لابد أن نلاحظ بأن القياس هو أحد أنماط وطرق الاستقراء، لكن أي القياس هذا؟ هل هو القياس الحنفي أم القياس الذي تقوم عليه قائمة وأدلة الشيعة؟ القياس الشيعي الذي يقوم على دراسة تتبع كل حالة حالة إلى أن يصل إلى العلم بالنتيجة، بينما نجد القياس الحنفي لا يقوم على هذا الأساس، وإنما يقول بأننا نلحظ الشيء وشبيه الشيء ذلك، فإذا كان لهذا الشيء حكم فيكون الحكم نفسه لشبيه ذلك الشيء. ولعله من الأمثلة عند البعض، يعني لعله أنه مثلا على سبيل المثال مثلا يرى أن البولة لا يجب فيه إلا غسل موضع البول، فلما يأتي ويرى خروج شيء آخر نجس من نفس المجرى مثل الدم مثلا أو لربما المني عند البعض منهم، فيقول بما أن البول وهو نجس لم يجب فيه إلا غسل الموضع عليكم السلام، فإذا كان كذلك فهذا شبيه ذاك أيضا خرج من نفس الموضع فيغسله غسلة واحدة أو غسلتين حسب الآراء. ليش؟ لأن الموضع واحد وقد خرج منه هذا الشيء النجس وهذا الشيء النجس، فيكون الحكم واحدا بقياسا على الموضوع الأول. وعندهم أمثلة كثيرة. الآن ليس الغرض دراسة القياس عند المذهب الحنفي وما هي الموارد التي قاسوا فيها، لكن هم لا يتكفلون ولا يكلفون أنفسهم بتتبع موضوعات مشابهة عديدة واستقراءات حالات كثيرة. نجد أن الفقه الشيعي يقوم على الدراسة الدقيقة والتتبع الدقيق وملاحظة كل الموارد حتى يصل إلى العلم الذي بموجبه يصدر الحكم، بينما هؤلاء أنهم يكتفون بدراسة حالة واحدة عليكم السلام، يدرسون حالة واحدة ويقولون شبيه هذه الحالة يكون له نفس الحكم باعتبار الشباهة، وبذلك يصدرون أحكامهم جزافا، وهذا الذي نهى عنه القرآن الكريم، وأيضا نهت عنه روايات المعصوم عليه السلام. نعم نعم هذه في قضية أنه أيهما أقدر، البول أم المني، في محاججة الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي حنيفة، وذكر له كثير من الموارد، أيهما أهم، الصوم أم الصلاة؟ فإذا كانت الصلاة، وقال الصلاة، إذا كانت الصلاة أهم من الصوم فلما تقضي الحائض، فلما تقضي الحائض صومها ولا تقضي صلاتها؟ إذن لا تؤخذ أحكام الله بالقياس، لأن القياس يمحق الدين. زين، كيفما كان، ندخل إلى مطلب آخر، أنه الدليل الاستقرائي صار على قسمين. شنو هاي القسمين؟ دليل تام، استقراء تام، وبعد واستقراء ناقص. ونحن أصحاب الاستقراء التام، والمدارس الأخرى هي أصحاب الاستقراء الناقص. أيضا للاستقراء تقسيمان، الاستقراء المباشر أحسنتم، والاستقراء غير المباشر. الاستقراء المباشر أنه بنفسه يعالج الأمر كما في قانون تمدد الحديد بالحرارة، هذا استقراء مباشر، هذا يلحظ الحالة من خلال الموارد وتكرار التجربة على أساس قانون حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات ينجم عنه الوصول إلى القطع، بينما في الحالة المعاكسة أنه إذا لم يكن هناك استقراء تام لا ينجم عنه الناتج الصحيح. الاستقراء المباشر يقوم بنفس العملية، أما غير المباشر يحتاج إلى واسطة، هذه الواسطة تكشف عن ذي الواسطة. مثل إيش؟ مثال إلى بالنسبة إلى التواتر، نحن بالتواتر نصل إلى الدليل اللفظي، بالتواتر بعد ما نثبت أن هذا الخبر متواتر. التواتر هو طريق حصل بالاستقراء. ليش صار التواتر؟ لأنه أكثر من واحد أخبرنا، أوجب بهذا الإخبار المتعدد المتكثر علما. علما بماذا؟ علما بالمخبر عنه بقول المعصوم. فلذلك الاستقراء هنا يكون استقراء غير مباشر، لأنه ليس بلحاظ، هنا في هذا المورد ليس بلحاظ قول المعصوم، وإنما بلحاظ ما يعين على الوصول إلى قول المعصوم، مثل زرارة مسلم وكذا يخبرون عن الإمام، قاطع هذا يصير، يصير تواتر عندنا. ومن هنا ندخل في دراسة مهمة عليكم السلام وجدا شيقة، لأنه قد تمر عليكم مصطلحات. شنو معنى الإجماع؟ يمر عليكم مصطلح الشهرة، يمر عليكم مصطلح السيرة، السيرة المتشرعية، السيرة العقلائية، الخبر الآحادي، الخبر المتواتر، هذه كلها في الحقيقة تحتاج إلى دراسة، والآن نبينها حتى نكمل الأدلة التي يعتمدها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي، بعد أن بينا الدليل اللفظي ثم انتقلنا إلى الدليل البرهاني، والحين في الدليل الاستقرائي. نعم، الاستقراء تتبع حالات عديدة توجب صدور قانون عام كمن يتتبع قضية تمدد الحديد بالحرارة. اليوم انت اجرت هاي التجربة انه قربت الحرارة شفت ان الحديد ماذا يتمدد. ثاني يوم تجري ايضا العملية وتسلط النار على الحديد فتراه يتمدد، ثم تجري مرة ثالثة وهكذا، فيصبح عندك قانون عام نتيجة تتبع هذه الحالة، وهو قانون طبيعي اعتمد عليه علماء الطبيعة أن الحديد يتمدد بالحرارة. فإذا تتبع أفراد أو حوادث أو وقائع من خلالها كل هذه الحوادث تلتقي في نقطة مهمة، تلك النقطة هي التي تكون ناتج هذا التتبع، وهاي العملية يسموها الاستقراء. الاستقراء له أمثلة مهمة. عندنا الإجماع. أساسا الإجماع شنو دوره؟ الإجماع هو اتفاق العلماء على مسألة من المسائل أو على حكم من الأحكام. يجينا فقيه يقول يجب الخمس في المعادن، جيد، أخبرني هذا الفقيه شيخ الطوسي قال لي بأنه يجب الخمس في المعادن، شكل لي قرينة، لاحظ مو علم، عليكم السلام، شكل لي قرينة تسمى قرينة ناقصة. ثم يأتي من بعده مثلا ابن إدريس الحلي فيفتي بوجوب الخمس في المعادن، تصاعدت النسبة التصديقية لهذا الحكم. ثم يأتي المحقق الحلي، ثم يأتي العلامة الحلي، ثم يأتي الشيخ الأنصاري، ثم يأتي مثلا سيد الخوي، وهكذا نصل من خلال هذا التتبع لموضوع وجوب الخمس في المعدن إلى أن كل العلماء عند مراجعتنا لهم نحصل على إجماع في هذه المسألة. هذا شنو يسبب؟ إنه يسبب إنه على أثر حساب الاحتمالات تتحول القرائن الناقصة إلى قرائن تامة، وبالتالي نصل إلى اليقين بأن الحكم إجماعي. فإذا تم ذلك فحينئذ يكون إجماعا كاشفا عن الدليل، لأنه هؤلاء لما أجمعوا على أن الخمس في المعدن واجب، هذا الإجماع يكشف عن أنهم لم يخطئوا، كلهم ما يصير يخطئون. ومن هنا يقولون الإجماع مورده في الحقيقة هو الكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، لأنه لو كان كلهم قد أخطأوا لوجب أن يتدخل المعصوم سلام الله عليه لئلا تضلل الأمة وتفتتن بالأحكام الباطلة. إذن إلى هنا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بسبب تكثر الآراء وتحشيد الطاقات في هذا المجال، إلى أن نصل إلى أن المفتين بوجوب الخمس كانوا قد أجمعوا على هذه الفتوى، ويسمى ذلك إجماعا. إذا لم يكن بمستوى الإجماع ثلاثة أرباعهم، لو كان ثلاثة أرباعهم حينئذ اتفقوا على وجوب الخمس في المعدن، ومجموعة قلة لم يقولوا بوجوب الخمس، هذا يسمى عندنا الشهرة. الشهرة والمشهور بمعنى أنهم وصلوا أغلبية أو أكثرية الفقهاء إلى هذا الحكم، هذا يسمى شهرة لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع الذي لا يوجد فيه مخالف ولو واحد، ولو واحد، لأن إذا واحد يضرب الإجماع. لا، العبرة في الإجماعات للمتقدمين، والمتأخرين ينقلون الإجماع. الحين بالنسبة إلى المتأخرين ليسوا في مقام بيان الكشف عن أدلة أو القول المعصوم سلام الله عليه، وإنما هم في مقام نقل الإجماع، بل حتى أن البعض من القدماء كان ينقل الإجماع، ولذلك قسموا الإجماع إلى قسمين: إجماع محصل وإجماع منقول. والإجماع المحصل هو الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، والإجماع المحصل غير محصل، هكذا يقولون. والإجماع المحصل غير محصل، يعني ما عندنا إجماع محصل إلا نادرا، وعندنا إجماع منقول، والمنقول ليس بمقبول لأنه ينقل الإجماع عن شخص. قال الشيخ الطوسي أن في هذه المسألة إجماعا، هذا ده ينقل الإجماع، هذا مو في مقام يعني جمع آراء الفقهاء. فالإجماع والشهرة دليلان استقرائيان على وجود دليل مسبق على الحكم قام على أساسه الإجماع أو الشهرة. هم يجمعون على أي شيء؟ على وجود دليل، يعني يجمعون على الدليل قاضي بالحكم. ولذا حكم الأصوليون واتفق الأصوليون على كلمة سواء: ألا يكون الإجماع حجة ما لم يؤدي إلى العلم واليقين، وكذلكم الشهرة لا تكون حجة إلا إذا أدى إلى العلم واليقين، لأنه كما بينا كل ما ورد في باب الإجماعات والشهرات والسير المتشرعة ما ثبت بطريق شرعي أنه مقبول ويكون حجة، وإلا فلا يكون حجة، يعني ما قام عليه الدليل يكون حجة، وما لم يقم عليه الدليل فلا يكون حجة. بالنسبة إلى دراسة الأخبار، الأخبار أصل هو الخبر، شنو تعريفه؟ الخبر هو نقل شيء عن المعصوم استنادا إلى الحس للحدث، لأن الحدث غير حجة، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك. مثلا يأتينا زرارة ويخبرنا بقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا قرينة ولكن ليس التام. ليش؟ لاحتمال ورود الخطأ. زرارة معصوم مو معصوم؟ نعم، الشارع عبدنا بقبول خبر زرارة، عبدنا، قال اقبل خبر الثقة. لكن لو جاءني محمد ابن مسلم ثقفي واخبرني بنفس ما اخبر به زرارة، لان نسبة صاعدت عندكم لتصديق الخبر. لما يجي الفضيل ابن يسار ويخبر بنفس ما اخبر به الشيخان زرارة ومسلم، حساب الاحتمالات، هاي النظرية الاستقرائية العقلية اللي استفدنا منها في علم الأصول. لما يجي يونس بن عبد الرحمن جد النسبة تصعد. لما يجي أبو بصير الليثي الأسدي، أبو بصير الليثي هم أخبرنا توصل إلى. فإذا بهذا يسمى الخبر متواترا، وكلما يكبر احتمال الصدق بسبب زيادة عدد المخبرين كذلك يكبر بسبب نوعية المخبر، نوعية المخبر مثل زرارة، من هو المخبر؟ زرارة، وما أدراك، وهكذا. فإذا نصل من خلال هذا إلى درجة القطع والعلم بالمدلول المنقول على لسان هؤلاء. وأما إذا لم يؤدي الخبر إلى القاطع، لا، يجب دراسة الرواة، ملاحظة حال الراوي، فإن كان ثقة أخذنا بروايته ولو لم نقطع بصحتها. ليش؟ لأن الشارع جعل خبر الثقة حج. وأما إذا لم يكن الراوي ثقة فلا يجوز الأخذ بروايته. إذا مو ثقة يكذب مجهول، شلون أنا أعبد الناس بالأحكام الشرعية على أخبار كذبة؟ هذا انتهى. ثم ننتقل إلى سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، بس أبين هذا يعني في مجال تقريبا 5 دقائق. ها لا بنسوي 12 ربع بدينا. اي على كل، اذا تحبون سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية كان ودي نكملها ان شاء الله في القادم باذن الله تعالى بعد ليالي القادر، تحديدا ان شاء الله الخميس المقبل باذن الله او الاربعاء يكون. اي ان شاء الله تعالى. نعم ان شاء الله. اذن على الاسبوع المقبل نكمل دراستنا بعناية مولانا صاحب العصر والزمان وذكر محمد وآله بالصلوات. اللهم صل على محمد.